هي جرحة فينا كل مادة جرح مر قدر بالزيادة نرجي مش ممكن ندراد والناس بقت بطل التعبير غصب عني بوست جدالي واللي جاي راسي ياخده عالي صعب شد مني لما جالي قال لي انا محتاج يرشالي التخيلة واللي منها عمري يوم ما بعيد عنها وفي ابيس الفرقه الجرحه عامله ع الدنيا دي كلها هنقول ابيس بحر الدراويل ممنوح مساعده اي طويل جينا نقول على حال الدنيا نحط على ايوه عندي قول ابيس ويلا في انطلاقه جوه مني فرقه شوف بتاكه فرحه ولع دايره بشياكه حمله على زمن الوحوش من زماني كله بعني فلته مين اللي جالي واللي عنده غلطه مين الحسد في خالي جالها غلطه سترني عايز اطلع وإلا نازلة مودة وجع بيضة بس نية سودة للنار باسي خني ناسي والعيال جت ماسكة فرودة من زمايلي قلبي كان معاني صاحبي خني بس جالي تاني قال سامحني انت كل حاجة قلت لا حبيعه أصله جاي خلي فوق وخلي شدة بيشة نص أجلي كله على الحشيشة وزني راح وتقولي كله ريشة ورد على أرض الأشواق صعب ألقى حد بين عيني كله جاي ألمني بك عيني صاحب هلس دانس كله سيني عمره ما يجي على الدغري كل جية على بوابة والحبيس عندنا دبابة وعادي الثورج على بابا تمشي على سن المسمار يلا بره كله مش تابونا جاي تقل مني خد صابونا احنا طلعين اللي جابونا بالقرش جايبه بضرب النار بنت حلوة عايقة قلب ابوها شدة بودرة حرقة جوه الدور في بنات خبيسة علموها عايمة على بحر الانجاز بس ابوها دي فلوسه عندها بودرة باعها ما يمشي قدها البنت جدر الجيب قدها قطع عليها كل الناس هي عارفة ان ابوها مافيا شدة بودرة جوه مية دافية عاوز ابوها يدي جدر عافية قال عملت المك شغال قال يا بنت اسكي فوقي ليا انت بايظة واخدة صيدلية البنت قالت نام عليا انت حاملة من الابطال جوه اوضة حبسين انفرادي صرخة تناسبني متدادي بيع بير وبن كله عادي ماشية بابنا وبقى اوراق البنت امسى اشتن مسها نفسها راح وزكاة حسها الحق عشان قتلت نفسها ده خلاها شدة الاجزاء هدي علي ونقول ونزيد اللي راح لحدي وفابس عند احمد سعيد كينج وجابه جا الحراق انا تعبان انا مخنوق انا حاسس كاني في حلم عايش وبموت ومش مبسوط وغصب عني كاني في حلم ما بقتش عارف الغلط وكاني واخد على الغلط اصل العيار بوت فلت مخنوق مفيش راحة الرمش من الدنيا تراب وكأني واخد عدا والسهر لو قد ولاب ينطرني من الساحة ينطرني من الساحة خمسة خمسة خمسة عليكم من الحاسة احمد سعيد فأبيس الأس الراعي الرسمي المهرجان ده هم ولاد ابو الحسد قلبه عمره في يوم ما ريس تمن اللي فاكر عمره ما نيس من ابيس الشفره الحده المسا جاي على حمو الليس اللي كل الكون على حجره انتوا لو باركيت هتجروا المسا جاي على المسيه ده الرياس اسلام النجر القاعد تترمى بعيد يوم هنرمي انت التربيل والحديث مملكة الموت المسا جاي العالي سعيد الباشا دكتور عنده رشيد ده حد في الدور بس عسيد المسا جاي باسم المنكس المنكس محمود حتك يلا كله معايا يقول يلا فوق واسحلي من نور هو عديس اشبحنا الخطرة الشبح عمري لملوم مسا اصلي هيقعد سنة جاي الباشا حبيب انا حتى اللي شاشة عمرني يا باشا الباشا جمال ابو الهنا عيد النجر الوجه الفخمة اللي رن الناس الرخمة اللي عاجة ابيس الاولى على لازم يمشي ويضرب لاغي. ابو سليمان عالمية يا مان، قلنا الدخلة جه تلعوجان، كبر الناموس كبر العملية، في الحرب هتفضل مكان، هنقول مساء وصح البشرية، نلحموا بقميص يا الدولية، ودي امين كروان بدان بيمسي على احمد بحرية، هنحموا بقى نجمة منورة، ودي امين خلا دندرة، شبحنا في جود دخلاوي، في الفن عامل زرزرة، نور التوتي يا ناس متألق، في الغنوة عامل افورة، كابتن حيرام اعلى قدارة، في الدنيا اجدع سيطرة، كلامنا مش فاجر الشاعر، يعني كله يجيب ورا، يعني كله يجيب ورا.